كتاب الحج باب الاشتراك في الهدي. عن جابر بن عبد الله قال: محرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة.